بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الذي بين أيدينا كتاب غريب القرآن لعبد الله بن مسلم ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهذا اليوم هو اليوم 23 من شهر صفر من عام 45. سورة بين أيدينا هي سورة فصلت، ويسميها المؤلف سورة حاميم السجدة، يعني عندنا ألف لام ميم السجدة وحاميم السجدة، فيميز بينها. طيب، نبدأ بالسورة، سورة السجدة أو سورة حاميم السجدة فصلت. تفضل يا شيخ، شيخ آدم تفضل. وقدر فيها أقواتها جمع قوت، وهو ما أوتيه ابن آدم لأكله ومصلحته، سواء للسائلين قال قتادة من سأل فهو كما قال الله. ثم استوى إلى السماء أي عمد لها، فقضاهن سبع سماوات أي صنعهن وأحكمهن. قال أبو ذؤيب وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبعه، أي صنعهما داود وتبع. وأوحى في كل سماء أمرها، أي جعل في كل سماء ملائكة. الريح الصرصر الشديدة في أيام النحسات، قال قتادة نكدات مشؤومات. قال الشاعر فسيروا بقلب العقرب اليوم إنه سواء عليكم بالنحوس وبالسعد. وأما ثمود فهديناهم أي دعوناهم ودللناهم عذاب الهون أي الهوان، وجلودهم كناية عن الفروج. وأرداكم أهلككم والغوا فيه الغطوا فيه. ربنا أرنا الذين ضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. يقال إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه فسن القتل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي آمنوا ثم استقاموا على طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. نزلا من غفور رحيم أي رزقا. اهتزت أي اهتزت بالنبات، وربت علت وانتفخت. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قالوا لا يستطيع الشيطان أن يبطل منه حقا ولا يحق منه باطلا. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، تعزية له صلى الله عليه وسلم وتسلية، أي قد قيل للرسل قبلك ساحر وكذاب كما قيل لك. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أي هل فصلت آياته، أي أنزلت عربية مفصلة بالآي، كأن التفصيل للسان العرب. ثم ابتدأ فقال أعجمي وعربي، حكاية عنهم كأنهم يعجبون فيقولون أكتاب أعجمي ونبي عربي، كيف يكون هذا؟ أولئك ينادون من مكان بعيد بقلة أفهامهم. يقال للرجل الذي لا يفهم أنت تنادى من مكان بعيد. وما تخرج من ثمرة من أكمامها، أي من المواضع التي كانت فيها مستترة وغلاف كل شيء كمته، وإنما قيل كم القميص من هذا. قالوا آذناك أعلمناك، هذا من قول الآلهة التي كانوا يعبدون في الدنيا، ما منا من شهيد لهم بما قالوا وادعوه فينا. فذو دعاء عريض أي كثير، إن وصفته بالطول أو بالعرض جاز في الكلام. فنريهم آياتنا في الآفاق، قال مجاهد فتح القرى، وفي أنفسهم فتح مكة، ألا إنهم في مرية أي في شك. طيب، بارك الله فيك. سورة فصلت أو حاميم السجدة، يقول وفي آذاننا وقر، الوقر الثقل غير الوقر، فالحاملات وقرا، الوقر غير الوقر، الوقر بالكسر الثقل، الثقل الحسي، يكون في السفينة، يكون في الطائرة، في السيارة، ثقل حسي على الظهر، هذا يسمى وقر بالكسر. الوقر معنوي وهو الثقل في السمع، سمع ما فيها شيء ثقيل، لكنها لما كانت لا تسمع قيل ثقل. فرق بين الوقر والوقر، الوقر معنوي. طيب، وقدر فيها أقواتها يعني خزائنها في الأرض، قدر فيها كل ما في مصلحة الإنسان وطعام الإنسان والنبات وغيره. طيب، ثم استوى إلى السماء أي قصد، فقضاهن سبع سماوات في يومين. اي نعم احسنت. هذه مثل آية سورة يوسف، لقد كان في قصد، قال للسائلين ها نعم، فقد كان في يوسف وأخوتي آيات للسائلين، لمن يسأل عن يوسف يجدها في هذه السورة. وكذلك هنا قال سواء للسائلين، يعني خلق الله وأوجد هذه الأشياء وأوضحها لكم. يعني لو جاء شخص قال لك مثلا الأرض كم خلقت بكم يوم، كم يوم؟ تقول أربع أيام. كيف أربع أيام؟ أربع أيام. طيب، والسماء؟ قال السماء في يومين، المجموع ست أيام. كيف أربع أيام؟ قال أولا خلقها في يومين الأرض، ثم عاد إلى السماء فخلقها في يومين، ثم عاد إلى الأرض فدحاها وبث فيها أقواتها في يومين. كان كلمة سواء للسائلين يعني لإيضاح هذا الأمر للسائلين، لمن أراد أن يسأل فهذا واضح. لا بس خلق في أرض ثم استوى السماء وسواهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا مصابيح وحفظها. لا، قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. هل كلمة سواء للسائلين عائدة للأقوات أو عائدة للخلق كله، خلق الأرض؟ هذه هي تحتاج منا. وأقول من سأل فهو كما قال، من سأل. أنت الآن عندك السؤال، هل هو سؤال علمي ولا سؤال طلب رزق؟ واضح المتبادر سواء للسائلين عن معرفة هذا الشيء، هذا الذي يظهر. يحتمل أنه سواء للسائلين سؤال الرزق، الله أعلم. طيب، يقول هنا فقضاهن سبع سماوات، القضاء هنا معناه الإحكام والصنع. وأوحى في كل سماء أمرها، أي جعل في كل سماء ملائكة وعمل وأمور أوجدها الله سبحانه وتعالى. قيل هل في السماء دواب ولا ما في دواب؟ استنبط أحد العلماء من سورة الشورى أن السماء فيها دواب، قال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وما بث فيهما من دابة وهو على جمع إذا يشاء قدير. فهذه قيل أن فيها دواب، الله أعلم وش نوع الدواب، الله أعلم، قد يكون الملائكة وغير الملائكة. طيب، وأوحى في كل سماء أمرها، وقال طيب، قال ريحا صرصرا، قال شديدة لها صوت، قال صرصر الباب إذا أحدث صوتا، صرصرت الريح إذا أحدثت صوتا. في أيام النحسات، في سورة القمر قال في يوم نحس، وهنا قال أيام، كيف نجمع؟ نقول هناك جنس، وهنا المراد بالأيام النحسات هي ثمانية أيام التي ذكرها الله في الحاقة، ثمانية أيام. طيب، وأما ثمود فهديناهم، أي الهداية هنا مراد بها الدلالة والإيضاح، يعني ليست هداية التوفيق. طيب، قال عذاب الهون، قال الهوان والذلة. طيب، قال وقالوا لجلودهم، أنطقنا الله الذي أنطقنا، أي نعم، سمع وبصرهم وجلودهم، قال السمع والبصر معروف، لكن الجلود ما هي؟ قال هي جلود. قال هنا لا، إن بعضهم يقول كناية عن الفروج، لأن الدم غالبا في السمع في البصر في الفرج في اللسان، فيحاسب هذا، الله أعلم. لكن إذا قيل لك طيب كيف تقول أن الجلود هي عامة يعني جلد الإنسان عموما، وهنا يقول الفروج، فنقول هذا من باب التمثيل، كان هي قربت الصورة فقط. طيب أرداكم أهلككم والغوا فيه، قال يعني الغط، نعم قال الغطوا، الغطوا لغط في الشيء، لغط في الشيء ورغى فيه، واحد يلغط يلغط ويغلط، تقديم وتأخير، يلغط ويغلط هذا جائز في اللغة، لغى ولغط وغرط. أحيانا اللغة العربية يقدم فيها حرف على حرف. طيب ربنا أرنا الذين أضلانا، شوف نظر لما قال أرنا الذين يعني جنس، جنس الإنس والجنس، يعني الذين أضلونا من الإنس وأضلونا من الجن أرناهم يا رب حتى يعني نجعلهم تحت أقدامنا. قال المؤلف هنا ما هم؟ قال إبليس بن آدم الذي قتل. طيب كيف؟ أقول من باب التمثيل، هذا عند السلف كثير يمثل لك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا على الطاعة، يعني قالوا اعترفوا بوحدانية الله والإقرار به والإيمان، وزادوا على ذلك الاستقامة وثبتوا عليه. نزلا من غفور، قال النزل هو الرزق، ما يعدل الضيف، اهتزت وربت الأرض. طيب لا يأتيه الباطل، القرآن لا يستطيع أحد، قال شوف قال لا يستطيع الشيطان، طيب الشيطان فقط وشياطين الإنس؟ قال هذا من باب التمثيل، هذا كثير عند السلف، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، أن الباطل لا يأتي القرآن، ولو أراد أي إنسان أن يعني يزيد أو ينقص أو يبطل في القرآن أو يغير لكشف الله ستره، ما يقالك إلا ما قد قيل رسول من قبلك، هذه تعزية للرسول صلى الله عليه وسلم، لو جعلنا قرآنا عجميا لقالوا لو فصلت آيات، يقولون فالله عز وجل جعل قرآنا قرآنا عربيا، قال لو كان عجميا لتعجب، قال كيف يأتي قرآن أعجمي على رجل عربي؟ هذا ما يمكن، نحن جعلناه عربي والمبعوث لكم عربي. أولئك ينادون من مكان بعيد، شوف هذه لفتة جميلة المؤلف، يقول لقلة أفهامهم يقال لرجل الذي لا يفهم زين أنت تنادى من مكان بعيد، إذا شفت واحد ما يفهم وثاني يكلمك وأنت بعيد عني ما تسمع ما تدرك، هذا على ما ذكر مؤلفنا. طيب وما تخرج من ثمرة من أكمامها، قالوا آذناك أي أعلمناك. طيب قال فذو دعاء عريض، قال أحيانا استعمل العرض بالطول والطول بالعرض، يعني عريض يعني لا حد له. طيب سنريهم آياتنا في الآفاق، شيخ قال مجاهد فتح القرى، هذا من باب التمثيل، وإلا الآفاق أوسع، آيات الله في الآفاق واسعة، في السماوات والأرض واسعة، وفي أنفسهم أي نفس الإنسان، قال فتح مكة، قال يعني فتح مكة وغيره. طيب نشوف السورة، تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله سورة الشورى مكية كلها، يتشققن من جلال الله تعالى وعظمته، وتنذر يوم الجمع أي تنذرهم بيوم الجمع هو يوم القيامة، كما قال عز وجل لينذر بأسا شديدا أي ببأس شديد، جعل لكم من أنفسكم أزواجا يريد الإناث، ومن الأنعام أزواجا يريد جعل للأنعام منها أزواجا أي إناثا، يدرأكم فيه أي يخلقكم في الرحم أو في الزوج، ليس كمثله شيء أي ليس كهو شيء، والعرب تقيم المثل مقام النفس فتقول مثلي لا يقال له هذا أي حتى يقال لي، السماوات والأرض أي مفاتيحها، ومالك المفاتيح مالك الخزائن، واحدها إقليد جمع على غير واحد كما قالوا، مذاكير جمع ذكر، وقال محاسن جمع حسن، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان أي العدل، مشفقون منها أي خائفون، من كان يريد حظ الآخرة أي عمل الآخرة، يقال فلان يحرث للدنيا أي يعمل لها ويجمع المال، ومنه قول عبد الله بن عمرو احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، ومن هذا سمي الرجل حارثا، وإنما أراد من كان يريد بحرثه الآخرة أي بعمله، نزل له في حرثه أي نضاعف له الحسنات. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها أي أراد بعمله الدنيا آتيناه منها. أم لهم شركاء وهم الآلهة جعلها شركاءهم لأنهم جعلوها شركاء الله عز وجل فأضافها إليهم لادعائهم فيها ما ادعوا. وكذلك قوله هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء أي من الشركاء الذين ادعيتموهم لي. شرعوا لهم أي ابتدعوا لهم. ولولا كلمة الفصل أي القضاء السابق الفصل بأن الجزاء يوم القيامة بأن الجزاء يوم القيامة تقضي بينهم في الدنيا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال قتادة لا أسألكم أجرا على هذا الذي جئتكم به إلا أن تودوني في قرابة منكم. وكل قريش بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة. قال مجاهد لم يكن من قريش بطن إلا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن إلا أن تتوددوا إلى الله عز وجل بما يقربكم منه. ومن يقترف حسنة أي يكتسب. ويستجيب الذين آمنوا أي يجيبهم كما قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. وما بث من دابة أي نشر. ومن آياته الجوار في البحر يعني السفن كالأعلام أي الجبال واحدها علم. فيظللن رواكد على ظهره أي سواكن على ظهر البحر. أو يوبقهن يهلكهن يقال فلان قد أوبقه أو قال أوبقته ذنوبه وأراد أهل السفن. وأمرهم شورى بينهم أي يتشاورون فيه. ينظرون من طرف خفي أي قد غضوا أبصارهم من الذل. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أي يجعل بعضهم بنين وبعضهم بنات. تقول العرب زوجت إبلي إذا قرنت بعضها ببعض. وزوجت الصغار بالكبار إذا قرنت كبيرا بصغير. أن يكلمه الله إلا وحيا في المنام أي أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام. أو يرسل رسولا أي ملكا يوحي بإذنه ما يشاء فيكلمه عنه بما يشاء. طيب بارك الله فيك. هذه سورة الشورى مكية كما ذكر. تكاد السماء يتوترن أي يتشققن من جلال الله وعظمته. قال لتنذر أم القرى تنذر يوم الجمع لا ريب فيه. قال تنذر يوم الجمع أي تنذر بيوم الجمع أو تنذر لهذا اليوم. تنذر الناس بهذا اليوم. طيب قال جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. المراد بالأزواج هنا الإناث. أحيانا الأزواج يراد بها الأصناف والأقران وأحيانا يراد بها الإناث. فمثلا قوله تعالى احشروا الذين ظلموا أزواجهم يعني أشباههم وأصنافهم وأقرانهم. وهنا لا يريد أصناف، يريد اللي مقابل الذكور الإناث. جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني نساء. ومن الأنعام أزواجا أي إناث. طيب يذرأكم ينشركم. تقول يذرأكم يخلقكم بالرحم أو في الزوج أو ينشركم على في الأرض. ليس كمثله. يقول هنا ليست الكاف زائدة وإنما هي جيء بها التأكيد. مثل ما تقول فلان أو يقول مثلا مثل لا يقال له كذا أو مثلك لا يقال له كذا. طيب له مقاليد. المراد المقاليد المفاتيح. واختلف في المفاتيح هل هي مفاتيح التي تفتح بها خزائن ولا المفاتيح هي خزائن خلاف. يعني له مقاليد السماوات الأرض يعني خزائن السماوات الأرض أو مفاتيح خزائن على خلاف. طيب يقول من كان يريد حرث الآخرة. المراد بالحرث هو الزرع. ازرع دنياك لآخرتك، ازرع أيامك لآخرتك، هذا مراد. يعني أنك الآن في وقت الزرع والقيامة وقت الحصاد، هذا المقصود. فتحرث الدنيا يعني تريد حرث الآخرة أو تريد حرث الدنيا. فناس يحرثون الدنيا لأجل الدنيا وينسون الآخرة، وناس يحرثون الآخرة يحرثون لأجل الآخرة. قال من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ونوفقه ونعينه ونساعده، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها ما قدره الله. طيب يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين، يعني الأصنام والمعبودات التي من دون الله أو الشياطين تشرع لهم من الدين ما لم يشرعه الله. قال هل هم شركاء لله ولا شركاء لهم؟ قال من وجه ومن وجه. إذا قلت شركاء لله أين شركائي، يعني الذي جعلتموهم شركاء معي، وإن قلت هم شركاء لهم أي جعلوهم هم شركاء، يعني عشان أنه يجمع بين الأمرين. طيب ويستجيب الذين آمنوا، قال يجيبهم، هذا على رأي مؤلف يستجيب يجيبهم، أو يقال يعني يستجيب الذين آمنوا أن المؤمنون هم الذين يجيبون ربهم ويستجيبون له. كم يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسبه داخل في جميع قبائل مكة، قبائل قريش، يعني قبيلة مخزوم، قبيلة أمية، قبيلة عبد مناف، وقبيلة كذا، قبائل كلها ده ترجع هذه أو نقول الأفخاذ ترجع إلى قبيلة قريش. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما من بيت وقبيلة إلا وله نسب فيه، إما نصارى أو نسب، يعني كلها داخل. ومعنى قول تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي تود يعني لأجل المودة والمحبة اللي بيني وبينكم في سبب القرابة، أو على الوجه الثاني أن تتوددوا إلى الله بما يقربكم إليه، يعني المودة في القربى أن تتقربوا إلى الله بالمحبة والمودة، كلها محتملة. طيب ومن آيات الجواري في البحر السفن كالأعلام تراها على مسافة بعيدة كالجبال، العلم المراد به الجبل. قال فيظنن الرواكد على ظهره، أي ساكنة لا تتحرك، أو يوبقهن يهلكهن كما في الحديث قال فمعتقها أو موبقها، يعني تعتق نفسك أو توبقها في النار تهلكها، جعل بينهما موبقا في الكهف، موبقا يعني مهلا. طيب أمرهم شورى بينهم، قال ينظرون من طرف خفي قد غضوا أبصارهم من الذل. طيب هذه الآية فيها دلالة على أن الكفار إذا حشروا يوم القيامة يغضون أبصارهم، وفي آية أخرى قال أنهم يعني أنهم يبصرون ويبصرونهم يبصرون، كيف نجمع خاشعة أبصارهم ويبصرونهم، يبصرونهم يعني يبصرون. وفي حديث آية أخرى قال فبصرك اليوم حديد قوي، كيف نجمع؟ نقول في وقت دون وقت، في وقت دون وقت. طيب قال أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، شفت التزويج هنا غير التزويج الأول، جعل أزواج جعلكم من أنفسكم أزواجا إناثا، هنا زوجهم أي صنفهم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يهب لمن يشاء إناثا، ليش قدم الإناث على الذكور؟ يهب لمن يشاء إناثا أو ويهب لمن يشاء الذكور، قدم الإناث قال لكثرته، كثرة الإناث أكثر من الذكور، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يعطي الشخص الواحد أصناف، تجد هذا الإنسان عنده ذكر وعنده أنثى، بعضهم لا عند الذكور كلهم وبعضهم الإناث كلهم وبعضهم لا يأتي الشيء، قال يجعل من يشاء عقيمة، حكمة، حكمة في توزيع هذه الأشياء. يقول أو أن يكلمه الله إلا وحي، ما كان بشيء أن يكلمه الله إلا وحيا، قال المنام لأن رؤية الأنبياء وحي، أو من وراء حجاب مثل موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا مثل الأنبياء، يعني يرسل إليهم جبريل عليه السلام، هذه أصناف أو أنواع الوحي، أنواع الوحي. طيب نقف عند هذا القدر، سورة الشورى إن شاء الله، سورة الزخرف بعدها في اللقاء القادم بإذن الله. اللهم يبارك لنا وأن يتقبل منا ومنا، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.